بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قد وقفنا في آخر حصة عند باب النذر، عفوا عند باب العقيقة، أخذنا باب الأضحية، وسنشرع بإذن الله عز وجل عند باب أو في باب النذر. وأعلمكم أن الدروس كلها ستنزل مسجلة تسجيلا صوتيا ومرئيا، وسينزل في قناة تيليجرام، فلا داعي لإشغال أنفسكم بالتسجيل بهذا التسجيل، جزاكم الله خيرا. إذن قلنا وقفنا عند باب النذر، والنذر في اللغة، عفوا عند باب العقيقة، وقفنا في الحصة الماضية عند باب العقيقة. والعقيقة في اللغة الأصل فيها الشعر الذي يكون على رأس المولود، الأصل فيها في اللغة الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، على رأس المولود، هذا في اللغة كما نص عليه بعض فحول اللغة رحمهم الله تعالى. لكن نقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد أنه لم يرتضي هذا التعريف في اللغة، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العق بمعنى القطع، العق بمعنى القطع، ولذلك يعق عن الصبي فيذبح في سابع يوم ولادته شاه أو شاتين، واضح؟ والذبح من معانيه القطع، لأن الذبح فيه قطع، فلذلك ارتضى الإمام أحمد هذا التعريف اللغوي. لكن ذكرنا أن كثيرا من علماء اللغة ذكروا أن من معاني العق الشعر الذي يكون على رأس المولود. وسميت الشاة عقيقة لأنه يحلق شعره في اليوم الذي يعق عنه، في اليوم الذي تذبح فيه تلك الشاة. فلذلك على عادة العرب من تسمية الشيء باسم مسببه أو باسم سببه، انتقل هذا الاسم إلى الشاة المذبوحة، انتقل من الشعر الذي هو رأس المولود التسمية الاسم، نقصد الاسم فقط، إلى الشاة المذبوحة فسميت عقيقة. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى في نظمه الأمور التالية: أولا بين حكم العقيقة. السلام عليكم، حياكم الله دكتور. قلنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى في كتاب العقيقة المباحث الآتية. أولا بدأ بذكر حكمها وبين أن حكمها الندب، فقال ويستحب، كما سنأتي إلى شرح الأبيات. كذلك بين شروطها، بين شروط العقيقة، وشروطها هي نفس شروط الأضحية، هي نفس شروط الأضحية، وقد تقدمت معنا في الدرس الماضي. كذلك بين وقتها، متى تذبح العقيقة، وذكر أنها تذبح في اليوم السابع من الولادة، في اليوم السابع من الولادة، وسنأتي إلى بيان ما هو اليوم السابع من الولادة. ثم ختم هذا الباب بذكر العدد المطلوب في المولود، ما هو عدد الشياه المذبوحة في المولود، وبين أنها شاة واحدة سواء كان المولود ذكرا أو كان أنثى. هذا المذهب عندنا، المذهب عندنا أنه يعق عن المولود بشاة سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عز وجل. نقرأ الأبيات ونبين ما فيها من الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة وحاء عادة عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويستحب سابع الولادة. إذن بين حكمها فقال يستحب، والعقيقة مستحبة عند جمهور أهل العلم، ومن العلماء من قال بوجوبها، ومن العلماء من قال بوجوبها. قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى. إذن هذا هو دليل مشروعيتها، والحديث رواه الخمسة وهو صحيح. وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ويقول المحدثون أن الحسن لم يثبت عنه سماع من سمرة إلا في حديث العقيقة، إلا في حديث العقيقة، والحديث هذا صحيح كما نص على ذلك أهل الشأن بالحديث. إذن قلنا، قال الناظم رحمه الله: ويستحب سابع الولادة. إذن بين حكمها ثم بين وقتها، قال سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، أي يستحب أو تستحب العقيقة سابع الولادة، اليوم السابع. كيف يعرف اليوم السابع؟ اليوم السابع يعرف من يوم ولادة، يحسب من يوم ولادة المولود إلى سابع الأيام. إن كان ولد بعد صلاة الفجر فذلك اليوم الذي ولد فيه يلغى ولا يحسب، وإن كان ولد قبل صلاة الفجر فإن اليوم الذي بعد ذلك الفجر يحسب في العد. واضح؟ مثال ذلك لو فرضنا أنه ولد بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الفجر من يوم الخميس، فإن يوم الخميس لا يحسب ويبدأ العد من يوم الجمعة، ويكون سابع الولادة متى؟ الخميس الذي بعد، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، سبعة. أما إذا ولد قبل طلوع فجر ذلك الخميس فإن الخميس يعد ويكون سابع الولادة متى؟ الأربعاء، يكون يوم الأربعاء. إذن هذا هو تفصيل وقت العقيقة. قال: ويستحب سابع الولادة كما مر معنا في الحديث عقيقة، يستحب عقيقة نائب فاعل مرفوع، وشاة بدل عن العقيقة، بدل عن العقيقة. إذن يستحب شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى تضحى عادة. هنا فيه إشارة إلى بيان شروطها، وأن شروطها هي نفس شروط الأضحية. هنا إلماحة أو إشارة من بعيد أن شروطها نفس شروط الأضحية. وشروط الأضحية ما هي؟ من يذكرنا بها في الدرس الماضي؟ نعم، تفضل. نعم ماني سامع. السن أن تبلغ السن المشروعة أو المعتبرة شرعا. الأمر الثاني السلامة من العيوب. الأمر الثالث الشرط الثالث الوقت من طلوع الفجر إلى غروبه. واضح؟ إلى غروبه. فالعقيقة تكون في النهار، فلو ذبحها بعد غروب الشمس لم تصح عقيقة، وكانت شاة لحم، وكانت شاة لحم. واضح؟ قال عقيقة شاة تضحى عادة عن كل مولود ولو أنثى يعق. إذن عن كل مولود يعق عنه بشاة واحدة، ولو كان ولو ولدت المرأة مثلا توأما فإن عن كل واحد منهما شاة. واضح؟ ولو كان في بطنها ثلاثا عن كل واحد شاة. طيب لو توفي قبل يوم السابع هل يعق عنه؟ لا يعق عنه، تسقط العقيقة. واضح؟ وإذا لم يتسنى له العق في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد ذلك؟ فهل يعق عنه بعد ذلك؟ المشهور أنها تسقط، هذا مشهور المذهب، أنه إذا تجاوز وقتها فإنه لا يعق عنه بعد ذلك. وفي المذهب قول آخر وهو أنه يعق عنه في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الواحد والعشرين، يعني السابع اليوم السابع الثاني أو السبعة أيام الثانية واليوم أو السبعة أيام الثالثة كذلك. واضح؟ هذا قول وهو قول قوي في المذهب، ولو تجاوز هذه الأيام فإنها تسقط عنه اتفاقا، فإنها تسقط عنه اتفاقا كما نقل ذلك الحطاب رحمه الله تعالى. ولم يعرف في المذهب أنه يعق عن الشخص وهو كبير، بل لو تجاوز 21 يوما فإنه لا يعق عن الصبي، لا يعق عن الصبي، وعند غيرنا كالشافعي وغيره يعق عنه ولو كان كبيرا. والجزولي وهو من علماء المالكية أخذ بهذا القول وقال أنه يعق عنه حتى ولو كان كبيرا، لكن هذا القول يعني ضعيف ولو غير معتبر في المذهب. قال ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة عن كل مولود ولو أنثى يعق. ولو أنثى كذلك الأنثى يعق عنها بشاة واحدة. ويومها يلغى إذا الفجر سبق. يلغى اليوم إذا حصلت الولادة بعد طلوع الفجر، بمعنى إذا سبق الفجر ثم ولد المولود فإن ذلك اليوم الذي ولد فيه يلغى ولا يحسب. إذن هذا ما يتعلق بأحكام العقيقة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وقد ذكرها باختصار. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبش كبش، هذه رواية، وهناك رواية عند النسائي بكبشين كبشين، فأخذ المالكية بالرواية الأولى وأخذ غيرهم بالرواية الأخرى. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن باب آخر، وهو باب أو ما يصطلح عليه الفقهاء بباب الأطعمة والأشربة، بباب الأطعمة والأشربة. وبعض الفقهاء يصطلح عليه اسم المباح، باب المباح، يريد بذلك باب المباح من الأطعمة والأشربة. لماذا اصطلحوا عليه بهذا الاسم باب المباح؟ لأن الأصل في الأطعمة والأشربة ماذا؟ الإباحة. الأصل فيها الإباحة، ودليل ذلك قول النبي، قول الله عز وجل ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى المسائل الآتية في باب الأطعمة والأشربة، وكل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى يرجع إلى أصول، يرجع إلى أصول نضبطها في هذا المشجر الذي أمامكم. الأطعمة والأشربة. الأطعمة إما أن تكون أو ما أحل للإنسان إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون جمادا. والحيوان معروف، منه ما هو بري ومنه ما هو بحري. أما القسم الثاني الذي هو الجماد فهذا يدخل فيه النبات، كل نبات، ويدخل فيه كذلك السائلات، السوائل من المشروبات وغيرها. فلا يراد بالجماد الشيء الصلب، وإنما يراد بالجماد ما لا روح له، بمعنى غير الحيوان. فهذا التقسيم الأصلي الذي نمشي عليه. هناك ما أبيح للإنسان إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون جمادا. وإذا كنتم تذكرون قد أخذنا نحو هذا التقسيم في باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. فالحيوان كما ذكرنا لكم قسم في البحر، وهذا مباح كله دون تذكية، دون ذكاة. وقسم في الهواء وهو الطير، وهو مباح كله لكن بعد التذكية، مباح كله لكن بعد التذكية. وقسم في باطن الأرض كخشاش الأرض أو خشاش الأرض، كلاهما يصح، وهذا مباح كله بعد التذكية كذلك. وقسم على ظاهر الأرض، وهذا هو الغالب، وهذا على أقسام، منه ما هو مباح، وأوصاف هذا المباح كما بين الناظم كل طاهر أو ما أكل من أجل سد الضرورة، ما كان محرما في أصله لكن أكل من أجل سد الضرورة فإنه يكون مباحا. واضح؟ إذن كل طاهر فهو مباح، فهو مباح الأكل. وكذلك ما تسد به الضرورة يكون مباحا ولو كان في أصله محرما. لكن يستثنى من هذين ماذا؟ يستثنى الآدمي، فإنه محرم الأكل، هو طاهر لكنه محرم الأكل. كذلك يستثنى ماذا لم يذكر هنا؟ ها، من يجيب وله درجة؟ ماذا يستثنى كذلك؟ طاهر وهو محرم الأكل، قلنا يستثنى الآدمي، يستثنى ماذا؟ الخنزير. أحسنت. ألم نقل أن كل حي طاهر ويلحقه؟ واضح؟ تذكرون؟ فالخنزير طاهر في المذهب، وكل حي طاهر، لكن الخنزير لا يؤكل، فخرج من هذه القاعدة، فيضاف إلى الآدمي في الاستثناء هنا الخنزير. وكذلك القسم الثاني من الأقسام، من أقسام الظاهر على الأرض، ما حكمه الكراهة؟ ما حكمه الكراهة؟ وهنا سنمشي على المشهور من المذهب، سنمشي على المشهور من المذهب، وإذا أتينا إلى قراءة الأبيات نذكر غير المشهور في بيان أحكام أكل هذه الأمور التي سنذكرها. إذن من المكروه الذي مما يكره أكله، أولا السباع، هذا على المشهور، السباع سواء كانت عادية أو لم تكن عادية، كالأسد والنمر والذئب والثعلب والكلب، هذه كلها يكره أكلها على المشهور من المذهب. ومن ذلك الهر كذلك، والكلب والفيل، هذا مما يكره أكله في المذهب. القسم الثالث محرم الأكل، ما كان محرم الأكل، وذكر من ذلك الناظم رحمه الله تعالى البغال والحمير والخيل، فهذه لا يجوز أكلها. وأكل الخيل محرمة عندنا في المذهب، أكل الخيل محرمة عندنا في المذهب. وأجازها غيرنا كالشافعي رحمه الله تعالى. كذلك مما هو محرم الأكل الخنزير. الخنزير محرم الأكل بنص القرآن. وكذلك القرد، القرد محرم الأكل لأنه قالوا أنه ممسوخ وجعل منهم القردة والخنازير، فيذكرون يعني من باب التعليل أنه ممسوخ، فلذلك حرم أكله. وكذلك لا يجوز أكل النجس، الشيء النجس كالعذرة أكرمكم الله أو البول ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز أكل الطين، الطين التراب لا يجوز أكله لما يلحق بالجسد من مضرة. إذن هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ونأتي إلى الأبيات ونبينها بإذن الله عز وجل. اقرأ، اقرأ أنت. لنا يباح أكل كل قانر وكل بحري وكل طائر، ونعم الخربوب فار كنت وأرنب يرجوع وابن خالد. أحسنت. إذن كما قدمنا لكم أن الأصل في هذا الباب الإباحة لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والقاعدة في ذلك على وجه العموم وإن كانت فيها مستثنيات أن ما كانت تسميه العرب طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو حرام بعد إخراج ما حرم الله، بعد إخراج ما حرم الله. فإن العرب كانت تأكل الميتة، كانوا يأكلون الميتة، فالميتة نص الله عز وجل على حرمة أكلها، وكذلك ما يلحق بالميتة مما أخذناه سابقا كالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. نعم. إذن قال لنا يباح أكل كل طاهر. إذن من أوصاف المباح الأكل أنه طاهر، كل طاهر يباح لنا أكله إلا ما استثنيا، إلا ما استثنيا وهو الآدمي والخنزير يرحمك الله، وكل بحري كذلك البحري يجوز أكله ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. الطاهر كما ذكرنا على الأقسام التي تقدمت إن كان على ظاهر الأرض يحتاج إلى ماذا؟ إن كان من الحيوان يحتاج إلى تذكية، وإذا كان من غير الحيوان فلا يحتاج إلى تذكية ويجوز أكله كالنباتات والخضروات، يعني القسم الثاني الذي هو الجماد يجوز أكله ما عدا شيء واحد وهو ماذا؟ هو ما يخامر العقل ويسكر العقل كالحشيش وبعض أنواعه الذي يذهب بالعقل، فهذا لا يجوز، لا يجوز أكله. وإلا هو طاهر يجوز حمله في الصلاة لأنه طاهر، لكن لا يجوز، لا يجوز أكله. هذا فيما يتعلق بالجماد، لأن الطاهر لما يقول الناظم كل طاهر من الطاهرات القسم الأول الذي ذكرناه الذي هو الحيوانات إذا كانت حية، والقسم الثاني الذي هو الجماد، ويدخل في ذلك كما ذكرنا النباتات والخضروات والفواكه إلى غير ذلك مما أباح الله ويعني خلقه في هذا الكون الفسيح. إلا ما يخامر العقل أو يذهب بالعقل فإنه لا يجوز أكله. وكذلك من المشروبات يجوز شرب كل طاهر، ويستثنى من ذلك طبعا الخمر نجسة فلا يجوز شربها، وكذلك لا يشرب كل ما يخامر العقل فإنه لا يجوز شربه. قال وكل بحري، وكل بحري، البحري يجوز سواء طفى على الماء ميتا أو اصطيد أو نحو ذلك فإنه يجوز أكله دون الحاجة إلى تذكيته، دون الحاجة إلى تذكيته، وسواء كان يعني مسمى بتسميات تشابه الحيوان البري مما حرم الله فإن كل ذلك يجوز أكله، كخنزير البحر، بعض الحيوانات تسمى في البحر كتسمية تسمية الحيوان البري، فيقولون مثلا كلب البحر وقط البحر وخنزير البحر، فكلها جائزة عند إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وكل بحري وكل طائر، الطائر كذلك يجوز أكله بعد تذكيته، بعد تذكيته ولو كان له مخلب، ولو كان له مخلب، وهذا هو المشهور من المذهب. ويقابل المشهور قول آخر وهو كراهة أكل الطير الذي له مخلب، كما جاء في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها الإمام مالك في الموطأ، لكن الواردة في المدونة أنه لا يجوز أكله، عفوا الوارد في المدونة أنه يجوز أكله، أنه يجوز أكله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونعم خربوب فأر قنفذ. شرع هنا في بيان بعض أنواع الحيوانات التي تباح أو يباح لنا أكلها، طبعا يباح لنا أكلها بعد تذكيتها، بعد تذكيتها. فقال نعم، والنعم يراد به ماذا؟ بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فهذه يباح لنا أكلها بعد تذكيتها. كذلك قال رحمه الله تعالى: خربوب، وهو حيوان على جلده شوك، بدل الصوف يكون على جلده شوك، وليس هو القنفذ، الخربوب هذا هو أمامكم، واضح؟ هذا هو الخربوب، ينتشر في بعض البلاد كالسودان وغيرها في مصر ونحو ذلك، فهذا يجوز أكله. نحن نذكر ونبين ألفاظ المصنف ونحاول تبيينها بالمعنى وبالصور إن تيسر ذلك. كذلك قال فأر، فأر والفأرة، والفأر معروف عندكم أليس كذلك؟ وفي الحقيقة الفأر وقع فيه الخلاف في المذهب، وقبل أن نكمل تفاصيل الحيوانات التي تباح نذكر لكم قولا للطرطوشي رحمه الله تعالى من علماء المذهب، فإنه ذكر أن إحدى الروايات عن المالكية، وهي رواية العراقيين، أن كل حيوان من الفيل إلى النملة يجوز أكله، يباح أكله، لكن يختلف الحكم ما بين الإباحة والكراهة. هذه رواية العراقيين، احفظوها هكذا، رواية العراقيين، لأنكم تعلمون أن المالكية لهم مدارس، مدرسة العراقيين ومدرسة المدنيين ومدرسة المصريين ومدرسة المغاربة ومدرسة المغاربة، والتشهير غالبا ما يكون على مدرسة المصريين، فخليل من مصر. والمشهور في المذهب ذكر فقهاؤنا أنه على ثلاثة أقوال: ما قوي دليله وحينئذ يوافق الراجح، أو ما كثر قائلوه، أو الثالث قول ابن القاسم في المدونة، وهذا الأخير هو الذي اختاره غالب علماء المالكية من المتأخرين، وعلى ذلك خليل رحمه الله تعالى. فمذهب المدونة جواز كذلك أكل ما ذكرنا، لكن يختلف الحكم بين الإباحة والكراهة. وهناك تفصيلات على مذهب المدونة أخرى قد يكون فيها بعض الأصناف محرمة، لكن رواية العراقيين يرون إباحة أكل كل الحيوان، يرون إباحة أكل كل الحيوان من النملة كما قال الطرطوشي إلى الفيل، طبعا باستثناء الخنزير لأنه محرم بالنص. نعم، قلنا قال الناظم رحمه الله: ونعم خربوب فأر. الفأرة الذي استظهره ابن رشد الجد رحمه الله تعالى هو تحريم أكلها، المنع من أكلها لاستقذارها، لاستقذارها ولنجاسة بولها على المشهور. وإلا فالناظم مشى على القول بكراهة أكلها، عفوا على إباحة أكلها، لكن كما ذكرنا لكم ابن رشد رحمه الله تعالى استظهر تحريم أكلها. قال قنفذ، والقنفذ هو حيوان أكبر من الفأر قليلا، وعلى جسمه شوك، على جميع جسمه شوك إلا وجهه وإلا بطنه ليس فيه شوك، وهذه صورته. قال: ونعم خربوب فأر قنفذ، أي أبيح لنا أو يباح لنا نعم وخربوب وفأر والقنفذ، والأصل فيه القنفذ بالذال المعجمة، لكن لضرورة النظم هنا يعني جعلها قنفذ بالذال. قال: وأرنب، والأرنب معروف لديكم، الجميع يعرف الأرنب، ولذلك لم نذكر لم نصوره. قال: يربوع، اليربوع هو يشبه الفأر لكنه أكبر منه قليلا، وقدماه أكبر من أو أطول من يداه، أطول من يديه عفوا. وهذه صورته. قال رحمه الله: يربوع وبر بتسكين الباء. الوبر كما ذكر الناظم الشارح رحمه الله قال هو أصغر من السنور، ونقل عن الخرش بفتح الخاء، قال هو دويبة من دواب الحجاز، طحلاء اللون يعني بين البياض والغبرة، حسنة العينين. وهذه صورتها الوبر، وهذا صورته. ثم قال رحمه الله تعالى: خلد. الخلد وهو حيوان كذلك أكبر من الفأر، ويعيش تحت التراب، يعيش دائما يحفر تحت التراب، وهو يعني أعمى لا عين له. فهذا كذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. هذه مجرد أمثلة على ما ذكره الناظم من جواز مما يجوز أكله. ثم قال رحمه الله تعالى: خشاش الأرض. اقرأ. نعم. خشاش الوحش غير مفترس وحي. نعم. خشاش. خشاش. نعم. هذه النسخة التي عندك. إيه. طيب. الخشاش الوحش غير مفترس وحية من ضر سمها حرس، وجعل ما يشد للضرورة الآدمي والخمر لا للغصة. نعم. قال: خشاش الأرض، وكذلك خشاش الأرض أو كالخشاش على النسخة الثانية. الخشاش، خشاش الأرض هو ما يكون في باطن الأرض أو يكون على سطحها مما صغر حجمه كالعقارب والخنافس والدود ونحو ذلك. فذكر الناظم رحمه الله تعالى أن قال أنه لا يحرم أكل هذه الخشاش، وإنما يباح أكلها. في الجواهر، كتاب عقد الجواهر الثمينة، لمن عقد الجواهر الثمينة؟ لابن شاس رحمه الله تعالى، وهذا عمدة في المذهب ابن شاس، وهذا الكتاب عمدة في المذهب. ذكر رحمه الله قال: يحكى عن المخالفين للمذهب جواز أكل الخشاش. ثم قال: قال ابن بشير: والمذهب بخلاف ذلك، والمذهب بخلاف ذلك. لكن اعترض كثير من العلماء على ابن شاس رغم أنه من فحول علماء المذهب، فاعترضوا عليه وقالوا أن مشهور المذهب جواز أكلها، مشهور المذهب جواز أكل خشاش الأرض. هذه إذا كانت منفصلة عن الثمار أو الخضروات ونحوها. أما لو كان الدود في التفاح أو كان في التمر فهذا يجوز أكله، هذا يجوز أكله باتفاق للمشقة في الاحتراز منه. نعم. قال: خشاش الأرض الوحش غير المفترس، الوحش غير المفترس. إذن قلنا خشاش الأرض يجوز أكله، وهو مذهب المدونة، وهو مذهب المدونة وهو المشهور. قال: الوحش غير المفترس، أي كل وحشي من الحيوانات يجوز أكله، كالحمار الوحشي أو الثور الذي يعيش في البراري، أو يعني كل ما كان وحشيا يعيش في الغابات ونحوها فيجوز أكله. فالحمار الوحشي يجوز أكله بخلاف الحمار الحمار الإنسي. لذلك خرج من قوله الوحش غير المفترس، يعني خرج بذلك الوحش المفترس، لأنه سيأتي بيان حكمه وأنه على الكراهة. قال وحية من شر سمها أو من ضر سمها حرس، وكذلك يجوز أكل الحية إذا أمن ضر سمها، إذا أمن ضر سمها فإنه يجوز أكلها. طبعا في المدونة الوارد في المدونة أنه يجوز أكلها لحاجة، يجوز أكلها لحاجة، ولذلك ذهب بعض علماء المذهب إلى كراهة أكلها. وأكلها وتذكيتها يعني لا يقوم به أو لا يعرفه إلا أهل الطب وأهل الاختصاص، لأن الأفعة إذا أثيرت فإنها تغضب، وإذا غضبت أخرجت السم ونشرته في جميع جسدها، فإذا أتى الإنسان وأكلها فإنه قد يصيبه من الضر ما يصيبه. ولذلك هنا الناظم رحمه الله تعالى تبع خليل حتى في اللفظ، وعندكم في اختلاف النسخ يعني عبر بالضر لأنه نص خليل، قال وحية أمن ضرها، أمن ضرها، أو كما قال رحمه الله وحية، هنا قال من في النسخة الأخرى من شر سمها، بمعنى إذا توقي سمها وأمن سمها فإنه يجوز أكلها. وقد ذكروا في تذكيتها يعني صفة يعني تراجع في مظانها. ثم قال رحمه الله تعالى هنا قوله وحية من شر سمها أو من ضر سمها حرس، حرس بمعنى أمن، أمن من ضرها، فإذا أمن ضرها أو ضر سمها فإنه يجوز أكلها بعد تذكيتها. وجاز ما يسد للضرورة أو للضرورة، النسخة عندك إيش؟ نعم، وجاز وجاز ما يسد للضرورة كالآدمي والحمر لا للغصة. هنا رحمه الله انتقل يتحدث عن حالة أخرى وهي حالة الضرورة. حالة الضرورة قد يجوز للمرء في الضرورة ما لا يباح له في غيرها، والضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات. فقال وجاز ما يسد للضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء محرم كالميتة أو الدم ونحو ذلك فإنه يجوز له أكلها، يجوز له أكل المحرم للضرورة، كما لو خشي على نفسه الهلاك أو الموت في صحراء قاحلة ونحو ذلك، أو انقطع عنه المدد من الغذاء فإنه يجوز أكل الميتة. طيب، هل يأكل بقدر حاجته أم يجوز له الشبع؟ المذهب أنه يجوز له الشبع ويجوز له التزود إلى أن يجد المباح، فإذا وجد المباح وجب عليه إلقاء المحرم، وجب عليه إلقاء المحرم. قال وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر لا للغصة. استثنى من ذلك ماذا؟ أكل لحم الآدمي فإنه لا يجوز أكله، أولا لحرمته، وثانيا لأنه قد يلحق الأذى بالإنسان، فلا يجوز أكل لحم الإنسان، واضح؟ لو كان مسلما كافرا لا يجوز أكل لحمه، واضح؟ حتى ولو كان للضرورة، حتى ولو كان للضرورة. قال للآدمي والخمر لا للغصة. قد يستغرب بعضنا من الأمور التي ذكرها الفقهاء من إباحة أكلها، هو في الحالات العادية قد لا يأكل الناس مثل هذه الأشياء، خشاش الأرض واليربوع ونحو ذلك، لكن قد ينزل بالناس، نسأل الله لنا ولكم العافية، من الأحوال والظروف ما يضطرهم إلى أكل أشياء يعني ممكن أسوأ من هذا. فلذلك نحن نعرف الحكم العام، وقد كان هنا في جزيرة العرب الناس يعني قد يبلغ بهم الجوع مبلغا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحصى أو الحجر، وكان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، كان الوضع صعب جدا لا سيما هنا في جزيرة العرب. وقد يحدث مثل هذا في بعض البلاد الأخرى، فقد يضطرون إلى أكل شيء من خشاش الأرض ونحوه، واضح؟ فالمهم أننا نعرف ما يباح لنا وما لا يباح لنا أكله. قال: وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر للغصة. والخمر لا للغصة، والخمر لا للغصة. إذن استثنى الآدمي واستثنى شرب الخمر في حال العطش المهلك، لا يجوز لك أن تشرب الخمر في حال العطش المهلك. لماذا؟ لأن الخمر تزيدك عطشا، على ما نص، على ما نص أن الخمر تزيد في العطش، فلذلك لا يجوز شربها حال العطش أو خوف الهلاك، لكن يجوز شربها لدفع الغصة. والغصة هي ما يكون أو يعلق بحلق الإنسان في مجرى الأكل فيغلق عليه نفسه، فإذا خشي على نفسه انقطاع النفس وأن يهلك بذلك ولم يكن بين يديه إلا خمر فإنه يشربها لدفع الغصة، لدفع الغصة. فهنا استثناء من الاستثناء. نتابع قول الناظم: وجاز ما يسد للضرورة. هذا الحكم العام. يجوز ماذا؟ يجوز أكل المحرم في حال الضرورة. يستثنى من ذلك ما؟ ماذا؟ للآدمي والخمر. يستثنى الآدمي ويستثنى الخمر. يجوز أكل الخنزير، يجوز أكل الميتة إلى غيرها من الحيوانات المحرمة الأكل. والخمر كذلك تستثنى. ثم استثنى من الخمر ماذا؟ دفع الغصة. استثنى من الخمر دفع الغصة فقال: لا للغصة. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن المحرمات من الحيوانات، فقال رحمه الله: ويحرم البغل وخنزير فرس سرخ حمار ثم طين أو نجس يكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ركب. نعم، قال: ويحرم البغل وخنزير فرس. إذن يحرم أكل البغال والحمير، عفوا، البغال والخنزير والفرس. البغال بنص القرآن على مذهب الإمام مالك، بنص القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر الإمام مالك رحمه الله أن الامتنان حصل بهذه الثلاثة في أمرين لا ثالث لهما، ما هما؟ لتركبوها وللزينة، لتركبوها وللزينة، فلو كانت للأكل لامتن الله عز وجل على عباده بذلك، كما قال في الآية الأخرى: ومنها تأكلون، في الأنعام، ومنها تأكلون. قال: ويحرم البغل والخنزير وخنزير فرس. الخنزير بنص القرآن، بنص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو محرم بنص القرآن. فرس، الفرس وهو الخيل، وتحريم الإمام مالك لها لأكلها هو استنادا إلى الآية المتقدمة، ولأنها كذلك يستعان بها على الجهاد، يستعان بها على الجهاد، فحرم أكلها. قال: قرد. وقرد ذكرنا العلة فيما مضى في سبب تحريمه، وهو أنه من الحيوانات الممسوخة. قال: حمار. والحمار ذكر في الآية، وكذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. ثم قال: ثم طين أو نجس. كذلك يحرم أكل الطين، يحرم أكل الطين لأنه قد يلحق بالبدن المضرة. ثم قال: أو نجس. والنجاسة لا يجوز أكلها بحال. النجاسة إما كانت، إما لو كانت يعني نجاسة في الأصل كالعذرة ونحوها أعزكم الله، أو كان شيئا متنجسا كطعام وقعت فيه نجاسة، فإنه لا يجوز أكله، فإنه يطرح ولا يجوز أكله. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يكره أكله من الحيوانات، ما يكره أكله من الحيوانات، فقال: ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب. قال: ويكره السبع، والسبع يدخل فيه أو يشمل كل ما كان من السباع، كل ما كان من السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحو ذلك، والهر الهر القط كذلك يجوز أكله لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. وهنا كذلك ذكر الكلب، ذكر كراهة أكل الكلب. طبعا كما ذكرنا لكم المذهب في السباع، عفوا الأقوال في السباع في مذهبنا على ثلاثة أقوال، وحكى بعضهم طرقا في نقل الخلاف في أكل السباع، لكن مجمل أو محصل ما يذكر من الأقوال في أكل السباع عموما وفي الكلب خصوصا أنها على ثلاثة أقوال: قول بالكراهة، وقول بالتحريم، وقول بالتفصيل. إن كانت عادية فمحرمة، وإن كانت غير عادية فمكروهة، ولا يوجد قول بالإباحة المطلقة. إذن أعيد الأقوال في المذهب في أكل السباع ثلاثة أقوال: القول الأول بالكراهة مطلقا، والقول الثاني بالتحريم مطلقا، والقول الثالث التفصيل إن كانت عادية، أي مما يعدو يجري ويقفز على الفريسة ونحو ذلك فهذا محرم، وإن كان مما لا يعدو فيعني هو مكروه، فهو مكروه. لذلك قال الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: فيتحصل من هذا، يحكي الخلاف في الكلب ثم قال: فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة، وظاهر كلام صاحب المختصر وصححه في الشامل. من صاحب الشامل؟ بهرام، وهو من تلاميذ خليل رحمه الله تعالى، والكتاب هذا كأنه مختصر أو مهذب من مختصر خليل، اسمه الشامل. إذن قال الحطاب رحمه الله تعالى: وظاهر كلام صاحب المختصر الذي هو خليل وصححه في الشامل القول بالكراهة، إذن المشهور هو القول بالكراهة، كراهة أكل ماذا؟ أكل الكلب، أكل الكلب، القول بالكراهة هو المشهور. قال: وصحح ابن عبد البر، هذا الكلام لا يزال متصلا لمن؟ للحطاب صاحب مواهب الجليل. قال: وصحح ابن عبد البر التحريم، تحريم أكل الكلب، وهو مذهب الموطأ. قال ابن عبد البر: هو مذهب الموطأ. نعم. إذن قال: ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب. كذلك الضبع الثعلب يكره أكله على المشهور، والضبع وهو هذا تعرفونه، فهذا كذلك مما يكره أكله. والفيل، الفيل يكره أكله، الجميع يعرف الفيل فلا حاجة إلى صورته. وكذلك الذئب يكره أكله. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم، وهو باب المباح أو باب الأطعمة والأشربة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب الأيمان والنذور. لو سمحتم، باب الأيمان والنذور، هذا الباب من أهم أبواب الفقه. لماذا؟ لأنه يتكرر كثيرا بين الناس وبين عموم المسلمين، فكثيرا ما نسمع بعض الناس يحلف ويقسم أو يعلق أفعاله بالطلاق أو نحوه، فلذلك كان من أهم أبواب الفقه لكثرة وقوعه، والناس كثيرا ما يسألون عنه. ونحن نذكر ما ذكره الناظم من أحكام تتعلق بهذا الباب المهم. الأصل في هذا الباب، باب الأيمان، قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم أو يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب. ذكر الناظم رحمه الله تعالى المباحث التالية: أولا بين حقيقة اليمين، بين حقيقة اليمين في الشرع، بين حقيقته في الشرع. واليمين أو الأيمان في اللغة جمع يمين، واليمين هي اليد اليمنى في غالب استعمال العرب، وسميت أو في الشرع هي القسم. اليمين في الشرع هو الحلف أو القسم، وسميت القسم أو الحلف سمي يمينا لأنهم كانوا قديما إذا عقدوا عقدا ضرب أحدهم بيمين صاحبه، ضرب أحدهم بيمينه يمين صاحبه على أساس ماذا؟ توثيق ما ذكره له. واضح؟ كأنه يعني يقوي حجته بوضع يده اليمنى على يد صاحبه كذلك، فيتقوى الحكم الذي اتفق عليه بذلك. فلذلك سمي الحلف أو القسم يمينا. ومعنى اليمين على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى يعني في الشرع عند الفقهاء هي إثبات ما لم يثبت باعتراف ولا بينة أو نفيه، هي إثبات ما لم يثبت أو نفيه. يعني من أراد توكيد شيء استعمل هذا اليمين، من أراد توكيد شيء استخدم هذا اليمين. ولذلك يقال في تعريفه كذلك: توكيد شيء بمعظم، توكيد شيء بشيء معظم. واضح؟ كما لو قلت والله العظيم لأفعلن كذا، أو تالله لأذهبن إلى قرية كذا ونحو ذلك. فهذا هو الأصل في اليمين، والأصل فيها في صفتها أن تكون بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته، هذا هو الأصل فيها. وغيرها مما لم يكن بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته، ومن صفاته كلامه جل وعلا وهو القرآن، ما لم يكن بهذه الأمور فإنها تلحق باليمين مجازا، كالحلف بالطلاق أو العتاق، كالحلف بالطلاق أو العتاق، فهذا في أصله ليس يمينا وإنما هو التزام. كما لو قال القائل لله علي أو لئن فعلت كذا أو أنت طالق لو فعلت كذا، يعني يحلف بالطلاق أو علي الطلاق، علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا. واضح؟ أو علي العتاق إن فعل فلان كذا وكذا، أو علي الطلاق لتأكلن، وهذا يحصل عند بعض العامة قد أشار إليها الشارح، يحلف بعضهم بالطلاق أو نحوه على الأكل، وهنا الطلاق يقع إذا لم يأكل، وبعضهم يقول علي الطلاق لتأكلن، ويقول المطلوب منه الأكل، علي الطلاق لا آكل، فأكيد أن واحدة منهم طلقت. واضح؟ أيهما تطلق؟ على المالك صاحب الطعام الذي ألزم الأول، فإذا لم يعني يأكل الثاني هذا طلقت على الأول، وإذا يعني كلاهما حلف بالطلاق يرجع الأمر على الأول ولا يلزم الثاني الأكل، الثاني لا يلزمه الأكل. واضح؟ هذا استطراد، لكن المقصود أن التعليق الذي يكون بالطلاق ونحوه هذا ملحق باليمين، كما قال خليل رحمه الله في التوضيح أنه يلحق باليمين ولا يكون يمينا في أصله في حد ذاته. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا حقيقة اليمين وأنها إثبات ما لم يثبت أو نفيه، إثبات ما لم يثبت أو نفيه، وعليكم السلام. وكذلك بين صفتها وأنها تكون بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، كما بين أقسامها، وأقسامها هي إما أن تكون منعقدة أو غير منعقدة، والمنعقدة هي التي تلزم فيها الكفارة. لو حنث الإنسان لو لم يفعل ما حلف عليه فإنه يحنث وتكون عليه ماذا؟ الكفارة، تلزمه الكفارة. وكذلك يلزمه ما علق ما علق عليه الحكم أو الفعل الذي هو الطلاق أو العتاق. لو حلف بالطلاق أو العتاق فإنه يلزمه هذا في اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي التي عرفها الناظم ابتداء، وهي ما يكون بالله عز وجل أو بصفاته أو بأسمائه أو بكتابه، بل على المشهور حتى بالتوراة والإنجيل. لو حلف بالتوراة والإنجيل فإنه ولم يفعل ما يعني وحنث فإنه تلزمه الكفارة وتكون من اليمين المنعقدة، تكون من اليمين المنعقدة. أما قسمها الثاني فهي اليمين غير المنعقدة، وهي إما لغو أو غموس كما سيأتي معنا. فيمين اللغو لا يؤاخذ عليها المرء وليس ولا تجب فيها كفارة، فهي غير منعقدة. وأما الغموس فهي من كبائر الذنوب، وهي سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي الحلف على كذب أو على شك كما سيأتي مع كلام الناظم، ولا تجب فيها الكفارة لأنه لا تكفرها أي كفارة إلا التوبة، إلا التوبة. فلذلك مذهبنا خلاف مذهب الأئمة كالشافعي وغيره أن اليمين الغموس لا تجب فيها الكفارة. كذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ما لا تلزم فيه الكفارة من أنواع أخرى، قلنا ذكر اللغو، يمين اللغو لا تلزم فيها الكفارة، وكذلك الاستثناء في المنعقدة. الاستثناء في المنعقدة، من يعطينا يمين منعقدة؟ أعطونا مثال عن يمين منعقدة. يلا أسهل شيء، أي يمين تفضل. والله سأذهب إلى الحرم. نعم، قال والله سأذهب إلى الحرم، واضح؟ فالاستثناء في المنعقدة أن تدخل على اليمين المنعقدة قول إن شاء الله، قول إن شاء الله، والله سأذهب إلى الحرم إن شاء الله، والله لا آكل لحما إن شاء الله. لكن هذا الاستثناء، هذا الاستثناء لا تلزم، إذا استثنيت لا تلزمك الكفارة لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. أولا النطق ولو سرا، لا بد أن تنطق بإن شاء الله ولو سرا. الشرط الثاني أن تنوي التحلل مما عقدت عليه، أن تنوي التحلل مما عقدت عليه، بمعنى أن تنوي بقولك إن شاء الله يعني إن تيسر لي أني لا ألتزم بهذا الذهاب إلى الحرم إلا إذا تيسر لي الأمر، فلذلك استثنيت وقلت إن شاء الله. هذا الشرط الثاني، لا بد من النية. خرج بذلك ماذا؟ ما لو ذكرتها تبركا أو جرت على لسانك، واضح؟ فهذا تلزمك وتبقى يمينا منعقدة تلزم فيها الكفارة، واضح؟ لا بد أن يكون الاستثناء بالنطق ولو سرا تحرك بها به لسانك. والأمر الثاني أن تنوي التحلل من مما عقدت عليه العزم. والأمر الثالث النسق على تعبير الناظم، أي أن تكون بعد اليمين مباشرة، أن تكون بعد اليمين مباشرة، ليس مثلا تقول والله لا آكل لحما الليلة، والله لا آكل لحما الليلة، ثم تنظر يمنة ويسرى وتنظر إلى أصحابك إن شاء الله، أو رأيت يعني كبشا مشويا فقلت إن شاء الله أول ما رأيت الكبش، واضح؟ فحينئذ لا تنفعك، لا بد أن تكون متصلة باليمين، لا بد أن تكون متصلة باليمين، فتقول والله لا آكل لحما الليلة إن شاء الله، وتنوي بذلك نية التحلل وتنطق بها ولو سرا، ولو سرا. كذلك مما لا تلزم فيه الكفارة مما ذكره الناظم هو الغموس، اليمين الغموس. واليمين الغموس كما سيأتي إما أن تكون على شك أو تكون على كذب، شك، أنت شاك هل رأيت زيدا الأمس أو لم تره، عندك شك، فتقول والله لم يأتي زيد بالأمس، وأنت شاك لست متأكد، فهذا يمين غموس. وكذلك فيما لو كان كذبا، أنت تعلم في قرارة نفسك أن زيدا لم يأتي بالأمس وتحلف على أنه أتى، هذه يمين غموس. واضح؟ اللغو، ما مثلنا للغو؟ من يمثل لنا ليمين اللغو التي يعني لا يحاسب المرء عليها؟ نعم تفضل. عند من؟ عند السودانيين السعوديين. طيب نعم هو هذا، نعم والله، لا والله، هذا مما يعني يدرج على اللسان، فهذا من يمين اللغو. كذلك مما ذكره الناظم، مما ذكره الناظم هو الحلف على اعتقاد أو غلبة ظن، على يقين أو غلبة ظن. عندك يقين أن فلان قد جاء بالأمس، ثم تبين أنك كنت ماذا؟ مخطئا، قد شبهته بغيره، فهذه يمين لغو لا تحاسب عليها، لأنك أقسمت وحلفت على شيء أنت متيقن منه أو عندك غلبة ظن فيه. نحن نفرق بين الشك وبين غلبة الظن، غلبة الظن قريب من اليقين، أما الشك فهو قريب من عدم الحقيقة وعدم الصدق. واضح؟ فالشك يلحق بالغموس، وغلبة الظن تلحق بماذا؟ باللغو. نعم. وكذلك مما ذكره مما لا كفارة فيه أو لا تلزم فيه الكفارة وفيه الإثم، انتبهوا، اللغو ليس فيه إثم بخلاف الغموس من كبائر الذنوب. وكذلك قوله هو يهودي أو كافر إن فعل كذا، لو قال هذا القول هو يهودي أو وصف نفسه بالكفر ونحو ذلك، يريد بذلك تعظيم الأمر والقسم والحلف، فهذا لا كفارة فيه، وعليه التوبة، وعليه التوبة من ذلك، لأن بعض الناس يحلف بمثل هذا، يقول هو يهودي إن فعلت كذا وكذا. واضح؟ كذلك تحريم الحلال، لو قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا، هذه الألفاظ تكثر بين العامة، تكثر كثيرا بين العامة، الحلال علي حرام إن فعلت كذا، هذا لا كفارة فيه، والحلال عليه حلال وليس حرام ولو حلف بذلك، لكن ينبغي عليه أن يترك مثل هذا الحلف، لا يقسم بمثل هذا. فلو قال الحلال علي حرام فإن قسمه هذا يعد لغوا ولا تلزم فيه الكفارة لو حنث، ويستثنى من هذا الأمر إن كان له زوجة، إن كان له زوجة وحلف بمثل هذا الحلف فإنه قد ضيع زوجته. لو قال الحلال علي حرام وفي عصمته زوجة أو أمة، طلقت عليه المرأة البتة بالثلاث، لأنه حرم على نفسه الحلال. وكذلك لو كانت في لديه جارية كما كان سابقا فإنها تعتق عليه ولا يمسها ولا يطأها. واضح؟ كما سيأتي بيانه عند الناظم رحمه الله تعالى. اقرأ اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: باب الأيمان والبلوغ. يمين ما تحقق ما لم يجب بالله أو صفاته أو كتبه. نعم، يميننا تحقيق ما لم يجب، إذن اليمين هي تحقيق أمر لم يجب، لم يثبت، تريد أن تثبته، إثبات شيء لم يثبت أو نفيه، كما لو قلت في الإثبات وهو الحلف على بر، والله لأفعلن من الخير كذا وكذا، أو قلت والله لا أفعل هذا الأمر، فهذا حلف على نفي. طيب، قال يميننا أي يميننا الشرعية المعتبرة التي يعني حكمها الإباحة هي مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلف بالله وأقسم، وفي القرآن كثير من القسم، فاليمين في أصلها المشروعية والإباحة، يعني لا يقال أن اليمين حرام أو نحو من ذلك، وإنما أو مكروها، لا، بل يجوز القسم والحلف بالله سبحانه وتعالى. قال يميننا تحقيق ما لم يجب بالله، هنا بين صفتها، بماذا تكون؟ تكون بالله أو صفاته أو بالكتب، أو بالكتب، إما أن تكون بالله أو بأسمائه وصفاته والعزيز والجبار وعزة الله وجلال الله، كل هذا مما يجوز الحلف به. ويجوز الحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو بالإنجيل والتوراة على المشهور من المذهب، يجوز الحلف بذلك وتنعقد، تكون يمينا منعقدة. خرج بذلك ماذا يفهم من قوله بالله أو صفاته أو الكتب؟ يفهم من ذلك أن الحلف بغير ذلك، بغير هذه، بغير ما ذكرنا، لا تكون يمينا منعقدة، لا تكون يمينا منعقدة. مثل ماذا؟ مثل الحلف بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء ذكروا في ذلك قولان، قول بالكراهة، الحلف بغير الله عز وجل، قول بالكراهة وقول بالتحريم، قول بالكراهة وقول بالتحريم. والأظهر في المذهب كما استظهره خليل رحمه الله في التوضيح هو القول بالتحريم، أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. ولذلك قال كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. بعض الفقهاء رأى الحلف بغير الله مكروه وليس محرما، أخذا من بعض ما ورد في السنة من الحلف بغير الله عز وجل، مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما كقوله لعمري، وكذلك أخذا من الأقسام أو القسم الموجود في القرآن والسماء والطارق ونحو ذلك. لكن الذين يقولون بالتحريم يقولون أن القسم الموجود في القرآن إنما هو خاص بالله عز وجل، القسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى هو خاص به، ولا يجوز لغيره أن يقسم بذلك. إذن قول الصحيح الأظهر كما ذكره خليل هو القول بتحريم الحلف بغير الله عز وجل. قال يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته أو الكتب. إذن قلنا أنه يفهم من هذا الكلام أن الحلف بغيرها ما ذكر الناظم لا يكون يمينا منعقدة، كالحلف بالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم أو بالآباء والأمهات ونحو ذلك، وكذلك التعليق بالطلاق والعتاق. التعليق، الحلف بالتعليق بالطلاق أو العتاق، هذا كذلك يعني مما يمنع ويؤدب صاحبه، كما قال خليل رحمه الله: يؤدب صاحبه الذي يكثر أو يحلف بالطلاق، بالتعليق بالطلاق ونحوه، هذا يؤدب. ولذلك استظهر خليل رحمه الله تعالى القول بحرمة الحلف بالطلاق والعتاق، قال: لأنه يؤدب صاحبه، ولو لم يكن يؤدب لما قيل بالتحريم. واضح؟ إذن قال رحمه الله: يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته أو الكتب. ثم قال: فله أن يظهر لك ما اعتقد، لا حلف إلا من فقط فيما عقد، ومثله الدنيا ولو سر النظر إذا نوى حل اليمين بالنسق. قال رحمه الله تعالى مبينا القسم الثاني من أنواع اليمين، وهي اليمين غير المنعقدة، وأولها اللغو، لغو اليمين. قال: فاللغو، بين ما معنى يمين اللغو، فقال رحمه الله: فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، إذا حلف على شيء يعتقده جزما يقينا ثم ظهر خلافه فهذا يمين لغو. إذن أن يظهر عكس أو نفي ما اعتقده حقا، لو حلف الحالف على أن فلانا قد جاء بالأمس وهو يعتقد ذلك يقينا أنه جاء بالأمس، ثم تبين نفي ذلك، تبين عكس ذلك، فإنه يكون لغوا ولا كفارة فيه. أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد. لا حنث، لو حصل له ذلك وحلف مستيقنا ثم تبين العكس لا حنث عليه، بمعنى لا تلزمه الكفارة ولا يكون مخالفا ولا يكون آثما، واضح؟ لكن هذا الأمر مقيد بما لو حلف بالله فقط، أما لو حلف بالطلاق والعتاق ونحوه فإنه يلزمه، فإنه يلزمه ما علق عليه الفعل. فلو حلف فقال علي الطلاق أن أفعل كذا ثم لم يفعل، فإنه أو حلف قال علي الطلاق أن زيدا أتى بالأمس ثم تبين أنه لم يأتي وهو كان قد حلف على يقين، فإن زوجته تطلق عليه، واضح؟ لأن قلنا الأصل أنه لا ينبغي الحلف بمثلها بالتعليق، لا ينبغي الحلف بالتعليق، لأن أمره يعني أمره عظيم، يعني ما هو سهل، ترتب عليه أحكام كثيرة، سيأتينا أنه لا تساهل في هذا الباب البتة، لا تساهل في باب الطلاق البتة. فقوله هنا لا حنث بالله، لا حنث عليه لو حلف بالله، أما لو حلف بغيره بالطلاق ونحوه فإنه يلزمه ما حلف به. قال لا حنث بالله فقط فيما عقد، أي فيما عقد عليه يمينه، فإنه لا يحنث إن حلف بالله. قال ومثله، أي ومثله في الحكم، في كونه لا تلزمه الكفارة ولا يحنث، الثنيا أو الاستثناء. ما معنى الثنيا؟ هي التي ذكرناها، وهو قوله إن شاء الله بعد اليمين مباشرة. فلو قال إن شاء الله بعد يمينه فإنه يكون في حل مما حلف عليه. فلو قال والله لأشربن يعني عصيرا الليلة ثم قال إن شاء الله مباشرة كان في حل لو لم يشرب، فإذا لم يشرب العصير فإنه لا يلزمه شيء لأنه استثنى، لكن هذا الاستثناء لا ينفع إلا بالشروط الثلاثة التي ذكرها الناظم، وهي قال ولو سر النطق. إذن أول شيء النطق. قال ومثله الثنيا إذا نطق، بمعنى إذا نطق ولو سرا، هذا معنى الكلام، ولو إذا نطق بشرط أن ينطق بلسانه ولو سرا، السر أن يحرك لسانه دون إصدار صوت. قال ولو سرا نطق، أو يقال في السر ماذا كما قلنا في الصلاة، أن يسمع من كان بجواره. قال ولو سرا نطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. الشرط الثاني إذا نوى حل اليمين، إذا نوى التحلل من هذا اليمين، أراد أن يتحلل، وأن يعني هو رأى نفسه أنه ألزم نفسه وأراد أن يتحلل، لكن التحلل يكون عند النطق باليمين، يعني يعرف أنه سيقول إن شاء الله بعد أم شرع في ذكر اليمين، لابد أن ينوي الاستثناء، ينوي ماذا؟ ينوي التحلل من هذا القيد الذي ألزم نفسه به من قوله والله لأشربن عصيرا الليلة، فقبل أن ينهي الليلة يقول إن شاء الله وينوي التحلل من هذا القيد الذي قيد به نفسه، فإنه حينئذ يكون يعني لا كفارة عليه لو لم يشرب العصير. قال ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق، بالنسق أي بالتتابع، النسق هو التتابع، يعني مباشرة ولم يتأخر عن قوله إن شاء الله عز وجل، يعني لم يتأخر ذكر الاستثناء عن جملة اليمين بأن يأتي بالاستثناء مباشرة بعد قوله بعد يمينه والله لأذهبن إلى كذا إن شاء الله، إن شاء الله مستثنيا. طبعا النسق هنا التتابع في الحالات العادية، أما لو غلبته كحة أو غلبته يعني غصة ونحو ذلك فإنه يصح له أن يستثني فيما بعد، فيما لو زال ذلك العذر، واضح؟ إذن قوله ومثله استثناء أو الثنيا ولو سر النطق، الشرط الأول النطق، والشرط الثاني إذا نوى حل اليمين، والشرط الثالث التتابع وعدم التراخي، أي أو ما عبر عنه بقوله بالنسق. نعم اقرأ. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا يكفر والمجاد قد يجب، كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعل. نعم. قال أما الغموس، قال أما الغموس الشك أو قصد الكذب، هذا بيان لحقيقة الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي الحلف على شك أو على كذب. عندك شك أنك رأيت عمرا بالأمس فحلفت على أنك رأيته، هذا غموس، وهذا قد يحصل مع كثير من الناس، يحلف على شك، على عدم يقين، على عدم غلبة ظن، وإنما مجرد شك. وكذلك لو تيقن عدم حصول ذلك الأمر وحلف عليه أنه قد حصل فإن هذا غموس، وهو من أكبر الكبائر، ولا كفارة فيه، لأنه لا تكفره إلا التوبة، وهذا عندنا في المذهب، وغيرنا يقول فيه الكفارة. قال فلا تكفر، إذا بين أنه من اليمين غير المنعقدة، فلا تكفر، لا كفارة فيه. والمتاب قد يجب، والمتاب قد هنا للتحقيق بمعنى يجب عليك التوبة، يجب عليك التوبة منه. ويشبه يمين الغموس في الحكم قول القائل هو يهودي إن فعلت كذا، أو هو نصراني إن لم أفعل كذا. ولذلك قال الناظم كقائل، الكاف هنا للتشبيه في ماذا؟ في الحكم، في كونه لا حنث فيه ولا تلزم فيه الكفارة وتجب فيه ماذا؟ التوبة. إذن التشبيه هنا في الحكم، تشبيه بماذا؟ بيمين الغموس. والأحكام المتعلقة بيمين الغموس ما هي؟ عدم لزوم الكفارة ووجوب التوبة مع الإثم. فكذلك هذه الثلاثة موجودة في قوله هو اليهودي إن فعل كذا، إذن يأثم وتجب عليه التوبة ولا تلزمه الكفارة. قال كقوله هو اليهودي مثلا، على سبيل المثال، إن فعل الشيء الذي قد فعل، إذا فعل إن فعلت كذا، يعني يقول عن نفسه هو اليهودي إن فعلت كذا، واضح؟ يعني قولنا هنا هو اليهودي، المرء لا ينسب الأمر هذا إليه ولو على سبيل التمثيل، واضح؟ ولذلك في الراوي الذي روى وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة، لم يشأ أن يقول قال أنا، عرفت؟ فعبر بضمير الغائب هو على ملة عبد المطلب. فكذلك هنا العلماء يتأدبون حتى لا ينسبون الكفر إليهم، إلى أنفسهم. فالتمثيل هنا قال هو يهودي ولم يقل الأمر الثاني، واضح؟ كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعل. نعم، هنا تنبيه مهم جدا جدا يتعلق بيمين الغموس. محل يمين الغموس التي لا تلزم فيها الكفارة ويأثم صاحبها هي التي تكون في صيغة الماضي، أو بصيغة الماضي، أو على شيء ماض في الزمن، كقولك والله لم يأتي زيد وأنت كاذب، وتعرف أن زيد أتى وتحلف على أنه لم يأتي، هذا تتعلق به الأحكام التي ذكرنا. أما لو كانت عن الحال أو عن المستقبل فإنها تلزم فيها الكفارة، كقوله والله لآتينك يوم الخميس، وأنت تعلم يقينا أنك لن تأتيه يوم الخميس، فهذا تلزم فيه الكفارة لأنه حلف على المستقبل، على شيء لم يحصل، واضح؟ هي يمين غموس ويأثم صاحبها لأنه عقد في نفسه أنه لن يأتي ويحلف على أنه سيأتي، فهو كاذب، لكن يختلف الحكم هنا، وتجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة. كذلك لو حلف أو علق يمينه بالطلاق، فإن الطلاق يقع، وهذا التعليق بالطلاق يقع في الماضي وفي المستقبل، يعني مستثنى من الحلف بالله من اليمين، واضح؟ فلو قال عليه الطلاق أن زيدا لم يأتي بالأمس وهو كاذب، وقع الطلاق على زوجته، واضح؟ وكذلك لو قال على عليه الطلاق ليأتينك يوم السبت وهو يعلم أنه كاذب لن يأتي، فإن الطلاق يقع. وكذلك العتاق، كما لو قال علي العتاق أني سآتيك يوم السبت وهو يعلم أنه يكذب، فإنه إذا لم يأتي يوم السبت فإنه تطلق منه زوجته ويعتق منه عبده. واضح؟ إذن التعليق بالطلاق الإنسان يبتعد عنه، وكذلك يحسس الناس والعامة الذين يكثرون من الحلف بالحرام والطلاق ونحو ذلك، فإن هذا من أخطر الأمور. نعم. ومن يحل ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله إن لم يكن من زوجة أو من أمة إلا إذا حاشا وإلا لزمه. قال ومن يحرم ما أحل الله له بأن يقول الحلال علي حرام إن فعلت كذا، أو يقول الحلال علي حرام إن لم أفعل كذا، فما حكمه؟ فلا تحنثه، هذه يمين غير منعقدة، لأن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله، ولو حرم على نفسه جميع الحلال لمات، يعني لو ألزمناه بفعل ما ذكر لا يعني يموت، لأنه لن يأكل شيئا ولن يشرب شيئا، فحينئذ قد يهلك نفسه. إذا قال فلا تحنثه، لا يحنث ولا تلزمه الكفارة إذا ما فعل الشيء الذي حلف عليه بهذه الصيغة، الحلال علي حرام إن فعلت كذا وفعل، فلا تحنثه ولا كفارة عليه، وينبغي له ترك الحلف بمثل هذه الألفاظ. طبعا هذا يستثنى منه أمر وهو ما جاء في البيت الذي بعده، قال إن لم يكن من زوجة ومن أمة، الطلاق يلحقك ولو، إذا قال إن لم يكن من زوجة أو من أمة، إذا كان في عصمته زوجة وقال الحلال علي حرام فحينئذ تطلق عنه زوجته أو تطلق عليه زوجته بالثلاث البتة، لا يطأها حتى تنكح زوجا غيره، ثم إن أراد أن يتزوج يتزوج. قال إن لم يكن من زوجة، أي لا تحنثه إلا إذا يعني إذا لم يكن في عصمته زوجة ولم يكن لديه أمة، أما لو كان لديه زوجة ولديه أمة فإن الزوجة تطلق عليه والأمة تعتق عليه. واضح؟ إلا إذا حاشا وإلا لزمه، هنا استثناء من الاستثناء وتقييد من التقييد، قال إلا إذا حاشا وإلا لزمه، أي إلا إذا حاشا بنيته، يعني يوم قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا وفي نيته أنه لا يدخل زوجته معه في الحلف، لا يدخل الزوجة في الحلف ولم يدخل إماءه وعبيده في الحلف، واضح؟ فحينئذ لا يلزمه إلا إذا حاشا. وهذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة المحاشاة، يسميها الفقهاء بمسألة المحاشاة، فإذا حاشا بالنية فإنه لا يلزمه ولا يقع الطلاق. واضح؟ لأنه استثناها بنيته، وسيأتينا الآن بعد قليل أن المعتبر في اليمين، ما هو المعتبر في اليمين؟ النية، نية المرء، لو حلف قال والله لا آكل خبزا وهو يقصد في قرارة نفسه خبز الشعير فإن نيته معتبرة، فإن نيته معتبرة. نعم. قال رحمه الله وهي على نية من قد حلفا إلا على حق والمستحلفا، وخصصت بنية وبددت بالعقف بعد بسطه إن قبلت. نعم. قال وهي على نية من قد حلفا، الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، هذا الأصل، الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، إن نوى بحلفه شيء فإن نيته معتبرة، معتبرة في ذلك. نعم. قال وهي على نية من قد حلف إلا على حق نوى المستحلفة. قبل ذلك نطلع على التشجير التالي: ما هو المعتبر في اليمين؟ يقدم في اليمين النية، نية الحالف مقدمة في اليمين، ثم بعد ذلك بساط اليمين، وسنتعرف عن بساط اليمين ما المراد به. يعني إذا فقدت النية فالمعتبر بساط اليمين، فإذا فقد البساط فالمعتبر العرف، فإذا فقد العرف فالمعتبر اللغة، فالمعتبر اللغة. هذا الترتيب هو المشهور في المذهب، هو المشهور في المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ لو حلف على شيء لا يفعلنه فإن المعتبر في ذلك نيته، المعتبر في ذلك نيته التي نواها، مثل ما مثلنا: والله لا آكل خبزا، ونوى أنه يريد بالخبز خبز الشعير، فإن المعتبر في ذلك، وقال أنا نويت خبز الشعير فنيته معتبر. إلا في حالة واحدة استثناها الناظم واستثناها الفقهاء، وهي إلا على حق النوى المستحلفة، بمعنى نية الحالف معتبرة في غير الخصومات، في غير الخصومات التي تكون بينه وبين غيره. يعني لو حلف من تلقاء نفسه على شيء هذا المعتبر في ذلك نيته، لكن لو طلب منه خصمه أن يحلف فالحلف هنا على نية خصمه وليس على نيته هو. لماذا؟ لأنه لو حلف على نيته قد يحصل اللبس، وقد يحصل الضرر بخصمه، قد يحصل الضرر بخصمه. مثال ذلك: قالت له زوجته، جاء يخطب زوجة امرأة، وحال العقد طلبت منه أن يحلف بالطلاق، طلبت منه أن يحلف بالطلاق أنه لا ينقلها من بلدها التي تسكن فيه، لو كانت في المدينة، وقالت أنا أريد الزواج منك لكن احلف لي أو اقسم لي بالطلاق على أنك لن تذهب بي من خارج المدينة، لأنها ولدت في المدينة وتحب المدينة. فقال والله العظيم أو أقسم أو علي الطلاق، لا أخرجك من المدينة. واضح؟ ثم بعد ذلك تزوجها وأقام العرس والوليمة وكل شيء، ثم بدا له أن يذهب إلى الرياض أو يذهب إلى مكة، فهنا يقال له: أنت قد أقسمت بالطلاق أنك لا تنقلها من بلدها. لا، أنا لم أقصد ذلك، أنا قصدت في السنة الأولى فقط، أنا يوم أقسمت نويت أني لا أخرجها من بلدها في العام الأول، أما بعد مرور العام الأول فأنا حر أنقلها أينما شئت. فنقول له: لا يعتبر ذلك، وتطلق عليك. لماذا؟ لأن اليمين على نيتها، هي نيتها أنك لا تخرجها مطلقا من المدينة وليس على نيتك أنت. فحين حال المطالبات والخصومات ونحو ذلك اليمين ليس على نية الحالف، وإنما على نية المستحلف الذي طلب الحلف من غيره. واضح؟ كذلك مثال آخر: لو قال الغريم لغريمه: احلف بالطلاق أنك تقضيني ديني يوم السبت، فيقول له: والله لا أقضينك، أو علي الطلاق، لا أقضينك يوم السبت، لأردن لك دينك يوم السبت. جاء يوم السبت ولم يرد له المال، فقيل له: لماذا لم ترد؟ فإنها ستطلق عليك زوجتك. يقول له: أنا قلت له يوم السبت. أي سبت؟ ممكن سبت العام القادم أو الشهر الذي بعد. واضح؟ يقال له: طلقت عليك زوجتك، لأن الحلف هنا على نية من طلب منك الحلف وليس على نيتك. واضح؟ هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: إلا على حق نوى المستحلفة. إذن المعتبر في الحقوق والمطالبات والخصومات المعتبر نية المستحلف لا نية الحالف. ثم قال رحمه الله: وخصصت بنية وقيدت، أي أن النية تخصص العام وتقيد المطلق. مثال ذلك في العام كما لو قال: والله لا أشتري من رجل، رجل عام أليس كذلك؟ يعني يعم جميع أفراد الرجال الذين هم الذكور أليس كذلك؟ لكن في نيته أنه لا يشتري من رجل من تلك القرية، فالنية هنا خصصت اللفظ العام وهي معتبر، وهي معتبرة، خصصت اللفظ العام وهي معتبرة. وكذلك تقيد المطلق، المطلق مثل ماذا؟ والله لا أكل لحما، أي لحم، هذا مطلق، لم يقيده بلحم طير أو لحم غنم أو لحم إبل ونحو ذلك. فلو قال: إنما نويت أكل لحم الإبل، قبلت نيته وصدق في ذلك ولم يحنث، واضح؟ فلو قال: والله لا أكل لحما، وهو يريد لحم الإبل، جاز له أن يأكل لحم الطير ولحم الغنم ولحم البقر ونحو ذلك، واضح؟ إذن هذا معنى قوله: وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. إذن أول شيء المعتبر النية. طيب إن فقدت النية، سئل وقيل له: ما نيتك؟ يقول: أنا لا نية لي. ينظر إلى بساط الحال. بساط الحال هي الأحوال المقترنة باليمين أو التي كان لها تأثير على اليمين. وبالمثال يتضح المقال. لو دخل السوق ووجد زحمة كبيرة في السوق فقال: والله لا أشتري لحما الليلة، منزعجا من ذلك الزحام، منزعجا من ذلك الزحام، وهو قافل إلى بيته راجع إلى مسكنه، وجد شخصا يبيع اللحم فاشترى منه، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأننا اعتبرنا بساط الحال الحامل له على اليمين. ما هو الذي حمله على اليمين؟ هو الزحام. كما لو وجد مثلا مكاسا في السوق وقال: والله لا أشتري اليوم، فلما ذهب المكاس الذي يأخذ المكوس اشترى، يقال له: لا تحنث. لماذا؟ لأنه إنما الذي حمله على الحلف وعلى اليمين هو ماذا؟ هو وجود ذلك الظالم المكاس في السوق. فلما زال البساط وزالت تلك الحال تبين، يعني نقول له واشترى وفعل الشيء الذي امتنع منه، يقال له: لا تحنث. طيب قال: وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه. لماذا قدمنا هنا كلام الناظم سليم وفيه إشارة إلى الخلاف الموجود في المذهب؟ فقوله وقيدت بعد اليمين، أي بعد اليمين يأتي ماذا؟ إذا لم تكن له يمين ماذا يأتي؟ يأتي البساط. طيب لو اجتمع اليمين مع البساط، لو قال: والله لا أشتري الليلة مع وجود الظالم، ثم قيل له: أنت لا تحنث لأنك إنما حلفت من أجل لوجود الظالم وقد ذهب اشتري الآن، يقول: لا، في البداية حلفت من أجل الظالم لكن بعدين نويت أنه مطلقا. فنيته هنا تقدم على بساط الحال، واضح؟ بعد ذلك قال: وقيدت. إذن تقيد أولا، أو المؤثر في اليمين ما هو؟ النية أولا، ثم بساط الحال، ثم العرف. قال: بالعرف بعد بسطه، أي أن العرف يأتي متى؟ بعد البسط. والناظم وفق في هذا البيت أيما توفيق، لأن هناك خلافا بين في المذهب في تقديم البساط أو العرف. ما هو المقدم؟ هل البساط يقدم على العرف أو العرف يقدم على البساط؟ المشهور هو الذي ذكرناه، ومقابله الذي يقابل القول المشهور في المذهب هو تقديم العرف على بساط الحال. قال: وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، أي إن فقدت النية يقيد اليمين ببساط الحال، وإن فقدت النية وفقد بساط الحال يقدم ماذا؟ يقدم العرف. حتى لو وجد مع بعض فإن المقدم النية دائما. ويليها بساط الحال ثم العرف. العرف مثل ماذا؟ طبعا مرادهم بالعرف كما قال القرافي رحمه الله تعالى هو العرف القولي، كما لو قال والله لا أركب دابة اليوم، وكان في عرفهم أن الدابة تطلق على ماذا؟ تطلق على الحمار أعزكم الله، والدابة تطلق على الحمار يعني في اللغة تطلق على الحمار وعلى غيره مما يركب، كل ما يدب على الأرض. فهنا العرف يقيد، يعني في بعض البلاد إذا أطلقت الدابة فمباشرة المعتبر في ذلك ماذا؟ الحمار، المراد بذلك الحمار، فيحمل الحلف واليمين على العرف، يحمل على العرف، واضح؟ هذا المراد بالعرف القولي. أما العرف الفعلي كما لو قال والله لا آكل خبزا، وكان من عادته من فعله أنه لا يأكل إلا خبز الشعير، فلو أكل خبز الذرة أو خبز البر ونحوه لم يحنث، واضح؟ لم يحنث، هذا العرف الفعلي. لكن مراد الفقهاء في تأخير العرف على بساط الحال هو العرف القولي دون الفعلي. قال وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الكفارة، والكفارة من أسهل ما يذكر في هذا الباب، وهي على ما ذكره الناظم وعلى ما جاء في الآية الكريمة، فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن الأمر الأول الإطعام أو الكسوة أو العتق، فهذه الثلاثة على التخيير، من حلف على شيء يفعله ولم يفعل يمينا منعقدة ولم يفعل، ووجبت في حقه ماذا؟ الكفارة. ما هي الكفارة؟ مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يعتق، واضح؟ فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة أو لم يقدر أو لم يستطع فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام 3 أيام. فالثلاثة الأول على سبيل التخيير، أما صيام 3 أيام فإنها لا تكون إلا بعد تعذر هذه الثلاث، واضح؟ ولذلك قال رحمه الله. نعم اقرأ. إذن بين حكم الكفارة، قال وكفر اليمين بالوجوب، يجب عليك التكفير عن الحنث في اليمين المنعقدة وهي على التخيير والترتيب، وهي على التخيير بين الثلاثة التي ذكرناها وعلى الترتيب في نفس الوقت بين الثلاثة وبين صيام 3 أيام، يعني جمال في النظم، لا قوة إلا بالله. قال وهي على التخيير والترتيب، ثم قال إطعام 10 كل شخص مدة وصح إن عشاه أو غدا. قال إطعام 10 كل شخص مدة، فإطعام كما قال الله جل وعلا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من وسط طعام ذلك البلد أو تلك القرية أو تلك المحلة. قال إطعام 10 كل شخص مد، المد هو مد الإنسان المتوسط، المد المتوسط لا منقبضا ولا مبسوطا، لا منقبضا هكذا ولا مبسوطا هكذا، يعني متوسط، هذا هو المد. وصح إن عشى لهم وغدا، إما أن يخرج مد لكل مسكين، ويصح كذلك أن تدعوهم لعشاء أو غداء، غداء، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى أو أعطي لي للضيف خبزا والأحب بالأذن أو كسوة 10 قد وجب. قال أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأذن، أو أعطه من الخبز رطلين، يعني يعطى من الخبز مقدار رطلين، سواء كان خبزا من شعير أو نحوه فيعطى هذا المقدار، والأحب أن يكون أن يعطيه الخبز ومعه الأدم، الذي هو المرق حتى يتعشى به أو يأكل يعني يستعمله في أكل ذلك الإدام. فالأحب والأفضل والمستحب أن يعطيه الخبز مع الأدم. هذا ما يتعلق بالإطعام. ثم قال أو كسوة عشر قد وجب. كسوة عشرة مساكين. الرجل إن أعطى كسوة الرجل البالغ فإنه يعطيه قميصا يصل إلى كعبه، يصل إلى كعبه، هذا الواجب في الكسوة. أما لو أعطى للمرأة فإنه يلزمه أن يعطيها ما يستر قدميها وكفيها مع خمار، مع خمار يستر رأسها، حينئذ يقال أنه قد سترها أو قد كساها الكسوة الشرعية التي تلزمه في الكفار. وإذا أراد أن يكسو طفلا فإنه يعطيه بقدر ما يعطي للبالغ، هذا تفصيل ذلك في المذهب، يعطيه بقدر ما يعطيه للبالغ. فلو كان صبيا صغيرا البالغ يكبره مرتين فإنه يعطيه قميصين للولد، يعطيه قميصين مقدار قميصين، لأن قميص البالغ هو بمقدار قميصين للصبي، واضح؟ ولو كان رضيعا يعطيه ثلاثا مثلا أو أربعا على حسب الذكر الكبير أو البالغ. طيب، قال أو كسوة عشر قد وجب، ثم قال أو عتق القتال إن قد أسلما ثم ثلاثا صامها إن أعدما. أو عتق رق سالم قد أسلما ومعطوف على ما قبله بالرفع. أو عتق رق سالم قد أسلما، إذن كذلك يخير في تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، وكذلك مسلم مؤمنة. قال أو عتق رق سالم من العيوب ومسلم قد أسلم، يعني لا يصح عتق الرقبة الكافرة. ثم إن لم يجد هذه الثلاث المتقدمة فإنه ينتقل إلى الأمر الأخير وهو صيام ثلاثة أيام إن أعدم ما تقدم من الأمور الثلاثة. إن عدمت الأمور الثلاثة لديه فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، واضح؟ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وقد شاع بين الناس والعامة أنه يصوم ثلاثة أيام مباشرة، لا، هذا خطأ. لابد من إن كان غنيا يطعم، فإن لم يقدر على الإطعام كسى، فإن لم يجد لا إطعام ولا كسوة فإنه حينئذ ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.